الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 73 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد علامة ابن رشد الحفيد. كنا ابتدأنا فيما مضى بذكر أنواع فرق النكاح، وكان مما ذكرنا أحكام الطلاق، واليوم إن شاء الله نواصل ما كنا ابتدأنا به من فرقة الخلع، ويبقى عندنا فرقة الفسخ أشرنا إليها فيما مضى في شروط النكاح والعيوب فيه، وفرقة الموت وأحكامها تذكر عادة في أبواب الفرائض. تفضل الشيخ عبد العزيز بقراءة هذا الكتاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الفصل الثالث في نوعه. وأما نوع الخلع فجمهور العلماء على أنه طلاق، وبه قال مالك، وأبو حنيفة سوى بين الطلاق والفسخ، وقال الشافعي هو فسخ، وبه قال أحمد وداود ومن الصحابة ابن عباس. وقد روي عن الشافعي أنه كناية، فإن أراد به الطلاق كان طلاقا وإلا كان فسخا. وقد قيل عنه في قوله الجديد إنه طلاق. وفائدة الفرق هل يعتد به في التطليقات أم لا؟ وجمهور من رأى أنه طلاق يجعله بائنا، لأنه لو كان للزوج في العدة منه الرجعة عليها لم يكن لابتدائها معنى. وقال أبو ثور: إن لم يكن بلفظ الطلاق لم يكن له عليها رجعة، وإن كان بلفظ الطلاق كان له عليها الرجعة. احتج من جعله طلاقا بأن الفسوخ إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق مما ليس يرجع إلى اختياره، وهذا راجع إلى الاختيار فليس بفسخ. واحتج من لم يره طلاقا بأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الطلاق، فقال: الطلاق مرتان، ثم ذكر الابتداء، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الابتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع. وعند هؤلاء أن الفسوخ تقع بالتراضي قياسا على فسوخ البيع، أعني الإقالة. وعند المخالف أن الآية إنما تضمنت حكم الابتداء على أنه شيء يلحق جميع أنواع الطلاق لا أنه شيء غير الطلاق. فسبب الخلاف هل اقتران العوض بهذه الفرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاق إلى نوع فرقة الفسخ أم ليس يخرجها؟ إذن منشأ الخلاف هو تردد الخلع بين الفسخ والطلاق، ويمكن أن يكون من منشأ الخلاف هو هل يمكن إلحاق الخلع بمسائل الإقالة، والإقالة هناك وقع اختلاف بين العلماء فيها، هل هي فسخ أو هي بيع جديد؟ قال رحمه الله: الفصل الرابع فيما يلحقه من الأحكام. وأما لواحقه ففروع كثيرة، لكن نذكر منها ما شهر. فمنها: هل يرتدف على المختلعة طلاق أم لا؟ فقال مالك: طلقها بعد الخلع هل يحسب ذلك الطلاق أو لا؟ فقال مالك: لا يرتدف إلا إن كان الكلام متصلا. وقال الشافعي: لا يرتدف وإن كان الكلام متصلا. وقال أبو حنيفة: يرتدف ولم يفرق بين الخور والتراخي. وسبب الخلاف أن العدة عند الفريق الأول من أحكام الطلاق، وعند أبي حنيفة من أحكام النكاح. أحكام يعني آثار. ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح المبتوتة مع المبتوتة أختها، فمن رآها من أحكام النكاح ارتدف الطلاق عنده، ومن لم ير ذلك لم يرتدف. فمن رآها من أحكام النكاح ارتدف الطلاق عنده، يمكن بعدين بالرفع، ومن لم ير ذلك لم يرتدف. ومنها أن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة، إلا ما روي عن سعيد بن المسيب وابن شهاب أنهما قال: إن رد لها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها. والفرق الذي ذكرناه عن أبي ثور بين أن يكون بلفظ الطلاق أو لا يكون. ومنها أن الجمهور أجمعوا على أن له أن يتزوجها برضاها في عدتها، وقالت فرقة من المتأخرين لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة. وسبب اختلافهم هل المنع من النكاح في العدة عبادة أو ليس بعبادة بل معلل، واختلفوا في عدة المختلعة وسيأتي بعد، واختلفوا إذا اختلف الزوج والزوجة في مقدار العدد الذي وقع به الخلع. فقال مالك القول قوله إن لم يكن هنالك بينة، وقال الشافعي يتحالفان ويكون عليها مهر المثل. شبه الشافعي اختلافهما باختلاف المتبايعين، وقال مالك هو مدعا عليه هي مدعا عليها وهو مدع. ومسائل هذا الباب كثيرة وليس مما يليق بقصدنا. لعلما منشأ الخلاف في المسألة الأخيرة، هل هناك قدر مشترك بين قول كل من الزوجين، لأنها تدعي أكثر وهو يدعي أقل، فيكون قوله محل اتفاق بينهما. وفيه إشارة إلى التحاق الخلع بإقالة البيع والاختلاف بين المتبايعين في ثمن السلع. قال رحمه الله الباب الرابع في تمييز الطلاق من الفسخ. واختلف قول مالك رحمه الله في الفرق بين الفسخ الذي لا يعتد به في التطبيقات الثلاث وبين الطلاق الذي يعتد به في الثلاث إلى قولين. أحدهما أن النكاح إن كان فيه خلاف خارج عن مذهبه أعني في جوازه، وكان الخلاف مشهورا، فالفرقة عنده فيه طلاق، مثل الحكم بتزويج المرأة نفسها والمحرم، فهذه على هذه الرواية هي طلاق لا فسخ. والقول الثاني أن الاعتبار في ذلك هو بالسبب الموجب للتفرق، فإن كان غير راجع إلى الزوجين مما لو أراد الإقامة على الزوجية معه لم يصح كان فسخا، مثل النكاح المحرمة بالرضاع أو النكاح في العدة. وإن كان مما لهما أن يقيم عليه مثل الرد بالعيب كان طلاقا. فهو عند مالك يقول النكاح الذي فيه خيار، هذا إذا وقع فيه فسخ فهو طلاق، والنكاح الذي ليس فيه خيار فإنه يعد فسخا ولا يعد طلاقا. وهناك من يقول بأن الفسخ يعاد فيه إلى القاضي ويكون لسبب بطلب من الزوجة، أما إذا كان لغير سبب أو كان بغير طلب الزوجة فإنه لا يعد فسخا. ويشكل على هذا مسألة الإيلاء، فإن من أقسم أن لا يطأ زوجة المدة أكثر من 4 أشهر فإن القاضي بمضي المدة يطلق عليه ولو كان ساخطا ولو كان غير راض بالفرقة ولم يقل بأنه يفسخ النكاح. قال رحمه الله الباب الخامس في التخيير والتمليك. ومما يعد من أنواع الطلاق مما يرى أن له أحكاما خاصة التمليك والتخيير. والتمليك عند مالك في المشهور عن والتمليك وعن مالك في المشهور غير التخيير، وذلك أن التمليك هو عنده تمليك المرأة إيقاع الطلاق، فهو يحتمل الواحدة فما فوقها، ولذلك له أن يناكرها عنده فيما فوق الواحدة. والخيار بخلاف ذلك، لأنه يقتضي إيقاع طلاق تنقطع معه العصمة، إلا أن يكون تخييرا مقيدا، مثل أن يقول لها اختاري نفسك أو اختاري تطليقة أو تطليقتين. ففي الخيار المطلق عند مالك ليس لها أن تختار زوجها، ليس لها إلا أن تختار زوجها أو تبين منه بالثلاث، وإن اختارت واحدة لم يكن لها ذلك. والمملكة لا يبطل تمليكها عنده إن لم توقع الطلاق حتى يطول الأمر بها على إحدى روايتين أو يتفرقا من المجلس. ورواية الثانية أنه يبقى لها التمليك إلى أن ترد أو تطلق.

وإنما رأى أبو حنيفة أنها بائنة، لأنه إذا كان له عليها رجعة لم يكن لما طلبت من التمليك فائدة، ولما قصد هو من ذلك ولما قصد هو من ذلك. وأما من رأى أن لها أن تطلق نفسها في التمليك ثلاثا، وأنه ليس للزوج مناكرتها في ذلك، فلأن معنى التمليك عنده إنما هو تصير جميع ما كان بيد الرجل من الطلاق بيد المرأة، فهي مخيرة فيما توقعه من أعداد الطلاق. وأما من جعل التمليك طلقة واحدة فقط أو التخيير، فإنما ذهب إلى أنه أقل ما ينطلق عليه الاسم، واحتياطا للرجال، لأن العلة في جعل الطلاق بأيدي الرجال دون النساء هو لنقصان عقلهن وغلبة الشهوة عليهن مع سوء المعاشرة. وجمهور العلماء على أن المرأة إذا اختارت زوجها أنه ليس بطلاق، لقول عائشة المتقدم، وروي عن حسن البصري أنها إذا اختارت زوجها فواحدة، وإذا اختارت نفسها فثلاث. فيتحصل في هذه المسألة الخلاف في ثلاثة مواضع: أحدها أنه لا يقع بواحد منهما طلاق، والثاني أنه تقع بينهما فرقة، والثالث الفرق بين التخيير والتمليك فيما تملك به المرأة، أعني أن تملك بالتخيير البينونة وبالتمليك ما دون البينونة. وإذا قلنا بالبينونة فقيل تملك واحدة وقيل تملك الثلاث، وإذا قلنا إنها تملك واحدة فقيل رجعية وقيل بائنة. وأما حكم الألفاظ التي تجيب بها المرأة في التخيير والتمليك، فهي ترجع إلى حكم الألفاظ التي يقع بها الطلاق في كونها صريحة في الطلاق أو كناية أو محتملة، وسيأتي تفصيل ذلك عند التكلم في ألفاظ الطلاق. إذا ما شاء الخلاف في هذه المسألة يعود إلى ثلاثة أمور: أولها أن التخيير الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه لم يقمن فيه باختيار أنفسهن أو اختيار الطلاق، وبالتالي وقع التردد في الحالة الأخرى من حالة تلك الواقعة، فإنهن اخترن بقاء الزوجية، وبالتالي لم يكن هناك تصريح بما هو حكم الشرع لو اخترن أنفسهن. والأمر الثاني هو الاختلاف في مدلول هذا اللفظ التخيير والتمليك، ما هو معناه في اللغة. والأمر الثالث أنه هناك نوع تعارض بين مؤدى لفظ التخيير وبين النية التي تكون للزوج، فإذا اعتبرنا النية كان لها أحكام، وإذا اعتبرنا اللفظ كان له أحكام، وبالتالي وقع كثير من الخلاف بسبب ذلك. قال رحمه الله الجملة الثانية: وفي هذه الجملة ثلاثة أبواب: الباب الأول في ألفاظ الطلاق وشروطه، الباب الثاني في تفصيل من يجوز طلاقه ممن لا يجوز، الباب الثالث في تفصيل من يقع عليها الطلاق من النساء ممن لا يقع. الباب الأول في ألفاظ الطلاق وشروطه، وهذا الباب فيه فصلان: الفصل الأول في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة، الفصل الثاني في أنواع ألفاظ الطلاق المقيدة. الفصل الأول في أنواع الجملة الثانية هي في أركان الطلاق. الفصل الأول في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة. أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بنية وبلفظ صريح، واختلفوا هل يقع بالنية مع اللفظ الذي ليس بصريح، أو بالنية دون اللفظ، أو باللفظ دون النية. فمن اشترط فيه النية واللفظ الصريح فاتباعا لظاهر الشرع، وكذلك من أقام الظاهر مقام الصريح، ومن شبهه بالعقد في النذر وفي اليمين أوقعه بالنية فقط، ومن أعمل التهمة أوقعه باللفظ فقط. واتفق الجمهور على أن ألفاظ الطلاق المطلقة صنفان: صريح وكناية، واختلفوا في تفصيل الصريح من الكناية وفي أحكامها وما يلزم فيها، ونحن إنما قصدنا من ذلك ذكر المشهور وما يجري مجرى الأصول. فقال مالك وأصحابه: الصريح هو لفظ الطلاق فقط، وما عدا ذلك كناية، وهي عنده على ضربين: ظاهرة ومحتملة. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاث: الطلاق والفراق والسراح، وهي مذكورة في القرآن. وقال بعض أهل الظاهر لا يقع طلاق إلا بهذه الثلاث، فهذا هو اختلافهم في صريح الطلاق من غير صريحه. وإنما اتفقوا على أن لفظ الطلاق صريح لأن دلالته على هذا المعنى الشرعي دلالة وضعية بالشرع، فصار أصلا في هذا الباب. وأما ألفاظ الفراق والسراح فهي مترددة بين أن يكون للشرع فيها تصرف، أعني أن تدل بعرف الشرع على المعنى الذي يدل عليه الطلاق، أو هي باقية على دلالتها اللغوية، فإذا استعملت في هذا المعنى أعني في معنى الطلاق كانت مجازا، إذ هذا هو معنى الكناية، أعني اللفظ الذي يكون مجازا في دلالته. وإنما ذهب من ذهب إلى أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الألفاظ الثلاثة، لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة وهي عبادة، ومن شرطها اللفظ، فوجب أن يقتصر بها على اللفظ الشرعي الوارد فيها. فأما اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق فيه مسألتان مشهورتان، إحداهما اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة عليها، والثانية اختلفوا فيها. فأما التي اتفقوا عليها فإن مالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق أنه لم يرد به طلاقا إذا قال لزوجته أنت طالق، وكذلك السراح والفراق عند الشافعي. واستثنت المالكية بأن قالت إلا أن تقترن بالحالة أو بالمرأة قرينة تدل على صدق دعواه، مثل أن تسأله أن يطلقها من وثاق هي فيه وشبهه فيقول لها أنت طالق. وفقه المسألة عند الشافعي وأبي حنيفة أن الطلاق لا يحتاج عندهم إلى نية. وأما مالك فمشهور عنه أن الطلاق عنده يحتاج إلى نية، لكن لم ينويه هاهنا لموضع التهم، ومن رأيه الحكم بالتهم سدا للذرائع، وذلك مما خالفه فيه الشافعي وأبو حنيفة. فيجب على رأي من يشترط النية في ألفاظ الطلاق ولا يحكم بالتهم أن يصدقه فيما ادعى. إذن عندنا الخلاف في هذه المسألة، هل النية شرط في اعتبار الطلاق، أو أن النية لغير الطلاق مانع من إيقاع الطلاق؟ قال رحمه الله وأما المسألة الثانية فهي اختلافهم في من قال لزوجته أنت طالق وادعى أنه أراد بذلك أكثر من واحدة، إما اثنتين وإما ثلاثا. فقال مالك هو ما نوى وقد لزمه، وبه قال الشافعي إلا أن يقيد فيقول طلقة واحدة. وهذا القول هو المختار عند أصحابه. وأما أبو حنيفة فقال لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق، لأن العدد لا يتضمنه لفظ الإفراد لا كناية ولا تصريحا. وسبب اختلافهم هل يقع الطلاق بالنية دون اللفظ أو بالنية مع اللفظ المحتمل، فمن قال بالنية أوجب الثلاث، وكذلك من قال بالنية واللفظ المحتمل ورأى أن لفظ الطلاق يحتمل العدد، ومن رأى أنه لا يحتمل العدد وأنه لا بد من اشتراط اللفظ في الطلاق مع النية قال لا يجب العدد وإن نواه. وهذه المسألة اختلفوا فيها، وهي من مسائل شروط ألفاظ الطلاق، أعني اشتراط النية مع اللفظ أو بانفراد أحدهما. فالمشهور عن مالك أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ والنية، وبه قال أبو حنيفة، وقد روي عنه أنه يقع باللفظ دون النية. وعند الشافعي أن لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، فمن اكتفى بالنية احتج بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ومن لم يعتبر النية دون اللفظ احتج بقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها، والنية دون قول حديث نفس قال إيش والنية؟ والنية دون قول حديث نفس دون قول حديث نفس والنية دون قول حديث نفس قال وليس يلزم من اشترط النية في العمل في الحديث المتقدم أن تكون النية كافية بنفسها. وهذا أيضا راجع إلى المسألة السابقة، وهي هل من شرط الطلاق النية، أو أن النية لغير الطلاق مانع من إيقاعه. واختلف المذهب هل يقع بلفظ الطلاق في المدخول بها طلاق بائن إذا قصد ذلك المطلق ولم يكن هنالك عوض، فقيل يقع وقيل لا يقع، وهذه المسألة هي من مسائل أحكام صريح ألفاظ الطلاق. وأما ألفاظ الطلاق التي ليست بصريح فمنها ما هي كناية ظاهرة عند مالك، ومنها ما هي كناية محتملة. ومذهب مالك أنه إذا ادعى في الكناية الظاهرة في أنه لم يرد طلاقا لم يقبل قوله إلا أن تكون هنالك قرينة تدل على ذلك كرأيه في الصريح. وكذلك لا يقبل عنده ما يدعيه من دون الثلاث في الكنايات الظاهرة، وذلك في المدخول بها إلا أن يكون قال ذلك في الخلع. وأما غير المدخول بها فيصدقه في الكناية الظاهرة فيما دون الثلاث، لأن طلاق غير المدخول بها بائن. وهذه هي مثل قولهم حبلك على غالبك، ومثل البتة، ومثل قولهم أنت خلية وبرية. وأما مذهب الشافعي في الكنايات الظاهرة فإنه يرجع في ذلك إلى ما نواه، فإن كان نوى طلاقا كان طلاقا، وإن كان نوى ثلاثا كان ثلاثا، أو واحدة كان واحدة، ويصدق في ذلك. وقول أبي حنيفة في ذلك مثل قول الشافعي، إلا أنه إذا نوى على أصله واحدة أو اثنتين وقع عنده طلقة واحدة بائنة، وإن اقترنت به قرينة طلقة فاعل وقع عنده طلقة واحدة بائنة، وإن اقترنت به قرينة تدل على الطلاق وزعم أنه لم ينوه لم يصدق، وذلك إذا كان عنده في مذاكرته الطلاق. وأبو حنيفة يطلق بالكنايات كلها إذا اقترنت بها هذه القرينة إلا أربع: حبلك على غالبك، واعتدي، واستبرئي، وتقنعي، لأنها عندهم من المحتملة غير الظاهرة. وأما ألفاظ الطلاق المحتملة غير الظاهرة فعند مالك أنه يعتبر فيها نيته كالحال عند الشافعي في الكناية الظاهرة، وخالفه في ذلك جمهور العلماء فقالوا ليس فيها شيء وإنما طلاقا. فيتحصل في الكنايات الظاهرة ثلاثة أقوال: قول إنه يصدق بإطلاق وهو قول الشافعي، وقول إنه لا يصدق بإطلاق إلا أن يكون هنالك قرينة وهو قول مالك، وقول إنه يصدق إلا أن يكون في مذاكرة الطلاق وهو قول أبي حنيفة. وفي المذهب خلاف في مسائل يتردد حملها بين الظاهر والمحتمل وبين قوتها وضعفها في الدلالة على صفة البينونة، فوقع فيها الاختلاف وهي راجعة إلى هذه الأصول. وإنما صار مالك إلى أنه لا يقبل قوله في الكنايات الظاهرة أنه لم يرد به طلاقا لأن العرف اللغوي والشرعي شاهد عليه، وذلك أن هذه الألفاظ إنما تلفظ بها الناس غالبا والمراد بها الطلاق إلا أن يكون هنالك قرينة تدل على خلاف ذلك. وإنما صار إلى أنه لا يقبل قوله فيما يدعيه دون الثلاث لأن الظاهر من هذه الألفاظ هو البينونة، والبينونة لا تقع إلا خلعا عنده في المشهور أو ثلاثة. وإذا لم تقع خلعا لأنه ليس هناك عوض فبقي أن يكون ثلاثا، وذلك في المدخول بها. ويتخرج على القول في المذهب بأن البائنة تقع من دون عوض ودون عدد أن يصدق في ذلك، وتكون واحدة بائنة. وحجة الشافعي أنه إذا وقع الإجماع على أنه يقبل قوله فيما دون الثلاث في صريح ألفاظ الطلاق كان أحرى أن يقبل قوله في كنايته، لأن دلالة الصريح أقوى من دلالة الكناية. ويشبه أن تقول المالكية إن لفظ الطلاق وإن كان صريحا في الطلاق فليس بصريح في العدد. ومن الحجة للشافعي حديث ركانة المتقدم، وهو مذهب عمر في حبلك على غالبك. وإنما صار الشافعي إلى أن الطلاق في الكنايات الظاهرة إذا نوى ما دون الثلاث يكون رجعيا لحديث ركانة المتقدم. وصار أبو حنيفة إلى أنه يكون بائنا لأن المقصود به قطع العصمة ولم يجعله ثلاثا لأن الثلاثة معنى زائد على البينونة عنده. فسبب اختلافهم هل يقدم عرف اللفظ على النية أو النية على عرف اللفظ؟ وإذا غلبنا عرف اللفظ فهل يقتضي البينونة فقط أو العدد؟ فمن قدم النية لم يقضي عليه بعرف اللفظ، ومن قدم العرف الظاهر لم يلتفت إلى النية. إذن هذه مسائل ما شاءها الاختلاف في مدلول هذه الألفاظ من جهة، وكذلك من جهة الحكم عند تعارض النية مع مدلول اللفظ. قال رحمه الله: مما اختلف فيه الصدر الأول فقهاء والأمصار من هذا الباب، أعني من جنس المسائل الداخلة في هذا الباب لفظ التحريم، أعني من قال لزوجته أنت علي حرام، وذلك أن مالكا قال يحمل في المدخول بها على البت أي الثلاث، وينوي في غير المدخول بها، وذلك على قياس قوله المتقدم في الكنايات الظاهرة، وهو قول ابن أبي ليلى وزيد بن ثابت وعلي من الصحابة، وبه قال أصحابه إلا ابن الماجشون فإنه قال لا ينوي في غير المدخول بها وتكون ثلاثا. فهذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة. وقول الثاني أنه إنوى بذلك ثلاثا فهي ثلاث، وإنوى واحدة فهي واحدة بائنة، وإنوى يمينا فهو يمين يكفرها، وإن لم ينوي به طلاقا ولا يمينا فليس بشيء، هي كذبة. وقال بهذا القول الثوري. والقول الثالث أنه يكون أيضا ما نوى بها، وإنوى واحدة فواحدة أو ثلاثا فثلاث، وإن لم ينوي شيئا فهو يمين يكفرها، وهذا القول قاله الأوزاعي. والقول الرابع أن ينوي فيها في الموضعين في إرادة الطلاق وفي عدده، فما نوى كان ما نوى، فإن نوى واحدة كان رجعيا، وإن أراد تحريمها بغير طلاق فعليه كفارة يمين، وهو قول الشافعي. والقول الخامس أنه ينوي أيضا في الطلاق وفي العدد، فإن نوى واحدة كانت بائنة، فإن ينوي لعلها ينوى يعني ينظر إلى نيته. والقول الخامس أنه ينوى أيضا في الطلاق وفي العدد، فإن نوى واحدة كانت بائنة، فإن لم ينوي طلاقا كان يمينا، وهو مول، فإن نوى الكذب فليس بشيء. وهذا القول قاله أبو حنيفة وأصحابه. والقول السادس إنها يمين يكفرها ما يكفر اليمين، إلا أن بعض هؤلاء قال يمين مغلظة، وهو قول عمر وابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين. وقال ابن عباس وقد سئل عنها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، خرجه البخاري ومسلم. ذهب إلى الاحتجاج بقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، الآية. والقول السابع أن تحريم المرأة كتحريم الماء، وليس فيه كفارة ولا طلاق، لقوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وهو قول مسروق والأجدع وأبي سلمة ابن عبد الرحمن. واو ولا بن؟ صحيح كما قال الشيخ بالأجدع كما قلت من صحيح كذا عندك في النسخة؟ لا أقصد يعني سوق من أجدع هو اسمه كذلك مراجع. وهو قول مسروق والأجدع وأبي سلم بن عبد الرحمن والشعبي وغيرهم. ومن قال فيها إنها غير مغلظة، بعضهم أوجب فيها الواجب في الظهار، وبعضهم أوجب فيها عتق رقبة. وسبب الاختلاف هل هو يمين أو كناية أو ليس بيمين ولا كناية، فهذه أصول ما يقع من الاختلاف في ألفاظ الطلاق. هناك من رأى أن لفظ التحريم يعامل معاملة الظهار، تجب فيه كفارة الظهار، لعل منشأ الخلاف في هذا هو في مدلول لفظ التحريم، وكذلك هل النية معتبرة عند إطلاق هذا اللفظ أو غير معتبرة. قال رحمه الله: الفصل الثاني في ألفاظ الطلاق المقيدة. والطلاق المقيد لا يخلو من قسمين، إما تقييد اشتراط أو تقييد استثناء. والتقييد المشترط لا يخلو أن يعلق بمشيئة من له اختيار، أو بوقوع فعل من الأفعال المستقبلة، أو بخروج شيء مجهول العلم إلى الوجود على ما يدعيه المعلق للطلاق به، مما لا يتوصل إلى علمه إلا بعد خروجه إلى الحس، أو إلى الوجود أو بما لا سبيل إلى الوقوف عليه مما هو ممكن أو يكون أو لا يكون. فأما تعليق الطلاق بالمشيئة فإنه لا يخلو أن يعلقه بمشيئة الله أو بمشيئة مخلوق. إذا علقه بمشيئة الله وسواء علقه على جهة الشرط مثل أن يقول أنت طالق إن شاء الله، أو على جهة الاستثناء مثل أن يقول أنت طالق إلا أن يشاء الله. فإن مالكا قال لا يؤثر الاستثناء في الطلاق شيئا وهو واقع ولا بد. وقال أبو حنيفة والشافعي إذا استثنى المطلق مشيئة الله لم يقع الطلاق. وسبب الخلاف هل يتعلق الاستثناء بالأفعال الحاضرة الواقعة كتعلقه بالأفعال المستقبلة أو لا يتعلق؟ وذلك أن الطلاق هو فعل حاضر، فمن قال لا يتعلق به قال لا يؤثر الاستثناء ولا اشتراط المشيئة في الطلاق، ومن قال يتعلق به قال يؤثر فيه. وأما ولعل أيضا من منشأ الخلاف أن الجملة هل هي كالكلمة الواحدة، لما قال أنت طالق ثم قال إن شاء الله، فهل هذه تعتبر بمثابة كلمة واحدة وبالتالي نقول بعدم وقوع الطلاق، أو نقول بأن كل كلمة لها اعتبارها وحكمها بالتالي يثبت الطلاق بقوله أنت طالق، فلما أوقع كلمة إن شاء الله أوقعه على امرأة مطلقة. وسبب الخلاف هل يتعلق. وأما إن علق الطلاق بمشيئة من تصح مشيئته ويتوصل إلى علمها فلا خلاف في مذهب مالك أن الطلاق يقف على اختيار الذي علق الطلاق فلا خلاف في مذهب مالك أن الطلاق يقف على اختيار الذي علق الطلاق بمشيئته. وأما تعليق الطلاق بمشيئة من لا مشيئة له فيه خلاف في مذهب، قيل يلزمه الطلاق وقيل لا يلزمه، والصبي ومجنون داخلان في هذا المعنى، فمن شبهه بطلاق الهزل وكان الطلاق بالهزل عنده يقع قال يقع هذا الطلاق، ومن اعتبر وجود الشرط قال لا يقع لأن الشرط قد عدم ها هنا. وأما تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلة فإن الأفعال التي يعلق بها توجد على ثلاثة أضرب، أحدها ما يمكن أن يقع أو لا يقع على السواء كدخول الدار وقدوم زيد، فهذا يقف وقوع الطلاق فيه على وجود الشرط بلا خلاف. وأما ما لابد من وقوعه كطلوع الشمس غدا فهذا يقع ناجزا عند مالك، ويقف وقوعه عند الشافعي وأبي حنيفة على وجود الشرط، فمن شبهه بالشرط الممكن الوقوع قال لا يقع إلا بوقوع شرط، ومن شبهه بالوطء الواقع في الأجل بنكاح المتعة لكونه وطئا مستباحا إلى أجل قال يقع الطلاق. والثالث هو الأغلب منه بحسب العادة وقوع شرط، وقد لا يقع كتعليق الطلاق بوضع الحمل ومجيء الحيض والطهر، ففي ذلك روايتان عن مالك، إحداهما وقوع الطلاق ناجزا، والثانية وقوعه على وجود شرطه، وهو الذي يأتي على مذهب أبي حنيفة والشافعي. والقول بإنجاز الطلاق في هذا يضعف لأنه مشبه عنده بما يقع ولا بد، والخلاف فيه قوي. وأما تعليق الطلاق بالشرط المجهول الوجود فإن كان لا سبيل إلى علمه مثل أن يقول إن كان خلق الله اليوم في بحر القلزم حوتا بصفة كذا فأنت طالق، فلا خلاف أعلمه في مذهب أن الطلاق يقع في هذا. وأما إن علقه بشيء يمكن أن يعلم بخروجه إلى الوجود مثل أن يقول إن ولدت أنثى فأنت طالق، فإن الطلاق يتوقف على خروج ذلك الشيء إلى الوجود. وإما إن حلف بالطلاق أنها تلد أنثى فإن الطلاق في الحين يقع عنده وإن ولدت أنثى، وكان هذا من باب التغليظ، والقياس يوجب أن يوقف الطلاق على خروج ذلك الشيء أو ضده. ومن قول مالك إنه إذا أوجب الطلاق على نفسه بشرط أن يفعل فعلا من الأفعال أنه لا يحنث حتى يفعل ذلك الفعل، وإذا أوجب الطلاق على نفسه بشرط ترك فعل من الأفعال فإنه على الحنث حتى يفعل ويوقف عنده عن وطء زوجته، فإن امتنع عن ذلك الفعل أكثر من مدة أجل الإيلاء ضرب له أجل الإيلاء، ولكن لا يقع عنده حتى يفوت الفعل إن كان مما يقع فوته. ومن علماء من يرى أنه على بر حتى يفوت الفعل، وإن كان مما لا يفوت كان على البر حتى يموت. ما شاء هذه المسائل، الخلاف في هذه المسائل هو اعتبار لفظ الطلاق، هل هو بالنظر إلى ذات اللفظ أو بالنظر إلى قيوده باعتبار الجملة الواحدة كالكلمة الواحدة على ما تقدم. قال رحمه الله: من هذا الباب اختلاف في تبعيض المطلقة أو تبعيض الطلاق وإرداف الطلاق على الطلاق. فأما مسألة تبعيض المطلقة فإن مالكا قال: إذا قال يدك أو رجلك أو شعرك طالق أو شعرك طالق طلقت عليه. وقال أبو حنيفة: لا تطلق إلا بذكر عضو يعبر به عن جملة البدن كالرأس والقلب والفرج، وكذلك تطلق عنده إذا طلق الجزء منها مثل الثلث أو الربع. وقال داود: تطلق. وكذلك إذا قال عند مالك: طلقتك نصف تطليقة طلقت، لأن هذا كله عنده لا يتبعض، وعند المخالف إذا تبعض لم يقع. وأما إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا، فإنه يكون ثلاثا عند مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي: يقع واحدة، فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه بالعدد، أعني بقوله طلقتك ثلاثا، قال: يقع الطلاق ثلاثا. ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد بانت منه، قال: لا يقع عليها الثاني والثالث. ولا خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الرجعي. إذا ما شاء الخلاف في هذا هو أن الطلقات الثلاث الواقعة على غير المدخول بها، هل وقعت عليها وهي زوجة أو أنه لم يقع عليها وقت الزوجية إلا الطلقة الأولى فقط؟ قال رحمه الله: أما الطلاق المقيد بالاستثناء فيما يتصور في العدد فقط، فإذا طلق أحدا فإذا طلق أعدادا من الطلاق فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يستثني ذلك العدد بعينه مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أو اثنتين إلا اثنتين، وإما أن يستثني ما هو أقل. وإذا استثنى ما هو أقل فإما أن يستثني ما هو أقل مما هو أكثر، وإما أن يستثني مما هو أكثر مما هو أقل. فإذا استثنى الأقل من الأكثر فلا خلاف أعلمه أن الاستثناء يصح ويسقط المستثنى، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. وأما إن استثنى الأكثر من الأقل فيتوجه فيه قولان: أحدهما أن الاستثناء لا يصح، هو مبني على من منع أن يستثنى الأكثر من الأقل، والآخر أن الاستثناء يصح، وهو قول مالك. وأما إذا استثنى ذلك العدد بعينه مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فإن مالكا قال: يقع الطلاق، لأنه اتهمه على أنه رجوع منه. وأما إذا لم يقل بالتهمة وكان قصده بذلك استحالة وقوع الطلاق فلا طلاق عليه، كما لو قال: أنت طالق لا طالق معا، فإن وقوع الشيء مع ضده مستحيل. وشذ أبو محمد بن حزم فقال: لا يقع طلاق بصفة لم تقع بعده ولا بفعل لم يقع، لأن الطلاق لا يقع في وقت وقوعه إلا بإيقاع من يطلق في ذلك الوقت، ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على وقوع طلاق في وقت لم يوقعه فيه المطلق، وإنما ألزم نفسه إيقاعه فيه. فإن قلنا باللزوم لزم أن يوقف عند ذلك الوقت حتى يوقع. هذا قياس قوله عندي وحجته. إذا منشأ الخلاف في هذه المسائل الرجوع إلى باب الاستثناء، ما الذي يشترط في الاستثناء، ما الذي يصح فيه الاستثناء. هذا قياس قوله عندي وحجته، وإن كنت لست أذكر في هذا الوقت احتجاجه في ذلك. لعلنا نقف على هذا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم